بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. أما بعد، مؤسسة الرسالة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذه السلسلة العثرة، والتي هي بعنوان حقوق يجب أن تعرف، حق الله على العباد، لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية جديدة تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانتقام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير، حيث أننا لا نعلم زمانا من الأزمنة قد انحرفت فيه الأمة عن منهج الله جل وعلا وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان. ومن ثم كانت هذه السلسلة التي أقدمها الآن لأمتي لعلها أن تسمع من جديد عن الله ورسوله، ولعلها أن ترقد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم على موعد بحول الله ومدده وقوله مع اللقاء الثاني من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، ولا زال حديثنا ممتدا عن الحق الأول، ألا وهو حق الله جل وعلا. وقد بين لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم حق الله بجلاء كما في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، اي كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له المصطفى: يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أخبر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته تأثما، أي تحرجا من كتمانه للعلم. إذن فحق الله جل وعلا على عباده وعلى خلقه هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر المحددة التالية: أولا، ما معنى العبادة؟ ثانيا، من نعبد؟ ثالثا، لماذا نعبد الله؟ رابعا، بماذا نعبد الله؟ وأخيرا، لا إفراط ولا تفريط. فأعروني القلوب والأسماع جيدا أيها الأحبة الكرام، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، ما معنى العبادة؟ العبادة أصل معناها في اللغة الذل، يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. العبادة أصل معناها في اللغة الذل،

لا تطالبه البتة بشيء من ذلك، عفن فكري. بل وستعجبون إذا علمتم أن في الهند ذاتها تقام المعابد الفخمة الضخمة وتهدى إليها القرابين والنذور، أي إلى الآلهة داخل هذه المعابد. وستعجبون إذا علمتم أن الآلهة التي تعبد داخل هذه المعابد هي الفئران، جمع فقر. هل يعبد الفقر؟ هل تعبد البقرة؟ يدور الإسلام الآن إذا قلت من نعبد؟ نعبد من؟ من الذي يستحق أن يعبد؟ إنه الله بلا منافع أو شريك. من أجل ذلك جاء الإسلام بعقيدة التوحيد الناصعة للبياض، ليشن حربا هوجاء وحربا شعواء على الشرك بكل صوره وألوانه، كبر أن صغر. جاء القرآن يبين أن الشرك هو الذنب الأعظم، الأكبر، الأبشع، الأصفع الذي لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. حرب قوية واضحة على الشرك بكل قوة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وانظر إلى المصطفى المختار الذي أحب عمه أبا طالب من كل قلبه، ومع ذلك لما كان عمه على الشرك ما استطاع النبي أن يفعل له شيئا. دخل عليه النبي وهو على فراش الموت، والحديث في الصحيحين. وعند أبي طالب أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له المصطفى: يا عم، ينادي النبي برحمته المعهودة على عمه أبي طالب الذي كان حائط صد منيع طالما تحطمت عليه السيوف ورماح أهل الشرك في مكة. يقول النبي له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فينظر الطاغوتان الكثيران أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية إلى أبي طالب ويقولان: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب. فخرج النبي من عنده وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل على الفور قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إنه خطر الشرك، خطر الشرك عظيم. فإن الله سبحانه وتعالى يغفر أي ذنب إلا الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال المصطفى: